شكرا من اول اسمع محمود والله متع الناس دي بقى متعها اني مرؤن هلك ليس له الشحات والله الله يرحمك وصيه ويرحمنا يا رب فإن كانت اثنتين فله الله يعمله في الراء Yeah. يهديهم ربهم بإيمانهم تعاليك تجري عليك يا مولانا الله يا ابو انور استنى هذا كده ياكم وآخر دعوانا